وحشتني عدد نجوم السما، وحشتني عدد كلام الهوى، وحشتني في كل يوم إنما إنما وحشتني أكتر وأكتر. وإحنا سوا تعالى نخلي الحلم حقيقة، تعالى تعالى تعالى نعود كل دقيقة، تعالى تعالى تعالى نخلي الحلم حقيقة، تعالى تعالى تعالى نعود كل دقيقة، تعالى تعالى من خوف لبكرة يفرقنا، واحنا يا روح قلبي ما صدقنا من خوف لا بكرة، واحنا يا روح قلبي ما صدقنا اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتني. الله على لقى الحبيب